الشهر بعد المساجد كلهم صار وفيت بالمال فصل ما يدل على المرأة من مصل الفعل الثلاثي بفعلته بالفتح فزالت لبستها ولابس لبستها إلا إن كان بناء المصدر العام عليه فيدل على المرة هناك منه بالبصر هذا خلصنا يا شيخ فرحنا رحمة واحدة ويدل على الهيئة بشعلة بالكسر كجلسة وركبة والقتلة إلا إن كان بما إلى المصر العام عليها ويدل على الهيئة بالصفة ونحوها كان سبب ضالة نشدة عظيمة ولمرته بالليل الثلاثي لزيارة التاي على مصربه القياسي من طالته اختلاقة هذا المرة ولمرته بالليل الثلاثي لزيارة التاي على مصربه القياسي من طالته اختلاقة واستخرج استخراجته فإن كان بناء المصر العام على التاي دل على المرأة منه بالوصف فإقامة واحدة واستقامة واحدة ولا يبنى من غير الثلاثي مصر الهيئة إلا ما سد من قولهم من قول العرب اختمرت ثمرة وانتقبت مخبة وتعمم عمة وتقمص في المصر هذا كلها راجع للسبول وراجع للكتب وهذا الكتاب الهيئة ما تصاغ من غير السلاح إلا شاب ما تزدع عن العرب لقلبه عما يسر وتعمم علمته وانتقبت نقبته وتقمص ثمها هذا فعلا لا يساق إلا عن الثلاثة فعلا إلا من الثلاثة واضح هذا دخل هذا بغير الخلص الآن دخل يا إصبع الفائز هذا باب هذا باب إيش أبنية أسماء الفاعلين هذا باب أبنية إخباء الفاعلية والصفات المشبهات بها ياتي وصف الفاعل أي معناه اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد نعم على فاعل المجرد من الزوائد ياتي على فاعل بكسرة وضع من فعل بالفتح متعديا فعل هذا سواء كان متعديا فضربه وقتله او لازما فذهب وغزا بالغين وجال المعجمتين بمعنى سالع يعني لا معنى اخر لا وفي فعل كمان وكذلك ياتي على فاعل من فاعل بكسر متعديا بشرط ان تكون فاعل هذا متعديا فامنهم وشربهم فهو امن وشربهم فهو شارب وراكبهم فهو راكب ويقل فاعل في القاصر في فاعل في فاعل لازم كسالما وفي فعول بالضم كفروها فروها فاعل لا وإنما قياس الوصف من فاعل إذا كانت قاصرا لازما من فاعل لازم فاعل في الأعراب انتبه هذا قيده تقييد هذا قيد مثل فرحة هذا معنى العارض والحزن كمان عارض وأشير كمان فهو أشير. قال الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. الأشير هذا اسمه مفاعل صفة من أشير واضح. نعم وإنما إيش كفريح فرحوا والأشير أشيروا وأفعلوا. وكذلك يأتي اسم الفاعل منه من فاعل الباقي إذا كان إيش دلت على الألوان مثل ساويدة أسود خضيرة أخضر خفيرة أصفر حميرة أحمر أو دلت على الخلقة. مريضة هذه لازم الله متعب مريضة ها؟ مريضة متعبية أبدا بعيد جاء اسم الفاعل منه على غير قياس المريض صفة منه وهذا سماعي. لا وقالوا رجل مريض وامرأة مريضة تبوها هي زي كاري سريع ولا هذا بمعنى مفعول قلت ان هذا هذا يضر في عدم الحفظ. حفظته لا تنسى واضح. وكذلك فعند التي اللازمة التي دلت على الخلق ها عامرة فهو أعظم على العين وحاول أحمر واضح وحاول أحمر وعريج أعرج رمالي هذا هذا الكتاب فصل لكم تفصيل مثل ابن مالك زي ابن مالك واضح أضر أخضر أسود ها لا لولا هذا هذا وعور أعور وعمي أعمى نعم يصم صميمة النصر منه الصمم فهو أصم. مثل فقال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم واضح. وأما فاعلة التي دلت على إيه؟ على الامتناع اللازم ودلت على إيه؟ على حرارة فثبوت فاعل في الصفة منه القياسية فعلان إيش إيش؟ عطشة عطشان شبعة شبعان وصبية صبيان وظمئة ظمآن وسكرة سكران ماذا؟ وغضب غضبان لأن الهم الغضب يدل على الحرارة واضح. واضح لازم تحفظوا هذه القيود التي تعب العرب لداهم الله خير الأولون فيها وجمعوها لكم. وما أنتم ما لكم من الحفظ والفهم الرجال تعبوا من العرب قدامكم ليحفظوا لغتهم. اللي ما يعرف هذا أي أحد أي أستاذ ما درس القواعد العربية يلحن واضح ليحفظوا لغتهم. لا لما اختلط العرب بالعجب ها خافوا الضياع على لغتهم ها يعني ألفوا هذه القواعد. أول ما ألفه هنا قال علي بن أبي طالب قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالعقل بالوقت. روحوا هذا النحو يا أبي طالب أبونا أسود الثمني أبو أن يبتدع وما سألوا زال على ذلك تلميذي نام أسأل حفظ يريدون صيانة لغتهم آخر. وأما أول ما يحتاجون إنهم اختلطوا بالعجم الفطرة أوصح. واضح؟ وفعلان وكذلك فعلان فيما دل على الامتلاء كما قلت لكم وحرارة الباطن البطن كسبعان وريان هذه الكلمة دخل فيها طرف ريان ايش اصلهم قول اشد ذات لا تقول شيء خلي طلبة العلم ونزيده ريان ايش اصلهم لا قول انت كبير يا محمد محمد الله وين؟ ولا أنت يا زبير؟ أي رويات؟ لا أنا ما قلت لك أذكر. إيش حصل فيه؟ رويات حركت الرو. كلام فاضي. أنت جئت بالأصل ولكن غلط. يذكر السابق والماوين ويا واتصل ومن عروض العريا بيان وذكر بنا مرغلة رويان طبعا تلقى أقول يا أقول بيت الواو يا أقول عمة الياء كلياء وصارت ريان وكذلك إيش فضاء غير المطر المطر القياس منه ما هو أوت كلمة فضاء طوي كلام فاضي هو يا شيخ على الله اكثر سيورا يا تونا يا تونا يعني بالبصر ثم يذكرون القواعد التي تدل على ذلك ها طيب طبلون هذا ما تشوفه في الانسان العرب طبلون ما تشوف الا الطيب كما قال الله تبارك وتعالى كطي السجل والختان نصير اليه طي هذا اسره طبل سمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكر فقلبت الواو والياء ورغبت الياء في الياء ابدا ابدا ولو رحت الى السماء ما تكتب يطوي هذا التكليف موسى يطوي لو كان اصله واو لقال يطبو انما يطوي اخي هذا من زمان عرفته ما اعفي هذا غلط عيب طبعا اصله طويا تحركه اليوم فتعمل قبله تقول بتجد اسبق انت غير ما هكذا زي ما دمر يضمر رؤوسهم دمر رؤوسهم قراءة حق وبص لين كمان أصله دمر أخ سمعت الواو والياء وسبقت أحداه وبسك فقلبة الواو والياء يا فرغمة الياء في الياء فصار لين يا أخبار الطرف القواعد الطرف هي المهمة هي أهم من اللحن لأنها هي التي تعلمكم الكلمات العربية أصول الكلمات العربية اللي ما يعرف ما لا نعم انتهى الغامدي يعرف اي الغامدي من زمان طيب انا مثلا طيب ماشي وقياس البصر هيا هذا الزينة يعني الصيغة الثالثة من صيغ الثلاثي الآن يذكر لكم هذا يعني ابن هشام كما ذكره ابن مالي الوصف من فاعولة بالضبط فاعولة هذا لا تتعدى ما لها تفصيل لأنها لا تتعدى لازمة تكون لازمة أبدا وأما فعل بفتح العين وفعل بكسر العين من الثلاث هاتان الصيغتان هما على التفصيل فعل هذا بكسر العين إذا كانت متعديا مثل يعني ركبة اسم الفاعل منه فاعل وأما إذا كانت لازما على التفصيل هذا الذي فصله هذا الكتاب وفصله ابن مالك كمان فاعل في الأعراض لا أضبط هذه وقياس الوصف من فاعل بالطمع فعيل ما وضع العرب لقياسه إلا إلا إلا إلا إلا وصفين فعيل مثل ظروف ظريف ظروف شريف جمول جميل كروم كريم نظوف نظيف واضح أو فعل مثل إيش صعوبة صعب سهولة سهل واضح عزوبة عزوبة للذات عذب ماء عذب حب هذا معنى قول الباري قول المثني وقيات الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف المسديد ودولا هو فعل واضح كشهما شهم وضخهما ضخ ودونهما أفعل أفعل هذا ما هو هذا هذا سماعي أو قياس أفعل مثل خطوبة أخطب لكن القياس خطيب عيد أهلا هذا سماعي واضح وكذلك فعلون فعلون هذا سماعي مثل بطول بطل الأبطال أو رجال الأبطال هذا يسمع ما هو قياس واضح وحسن كمن حسن واضح الآن أذكر لكم يعني المصا يعني الأوصاف السماع حسن إيش حسن على وزن فاعل ايه حاسب هذا اذا فرصتها الى صيغه الى صيغه التشدد لا تكونها ما هو سماع الا هي كما قاله ابن مالك في نبيه الافعال وفاعل صالح للكل يقوص الى الحدوث بالشرط هذا أخ وأما إذا دلت على هذا ما يكون القياس الوصف منه إلا إلا ما ما ما جاء الوصف منه إلا إلا فعلي مثل حسن حسن انتبه يا هذا التفصيل واضح وكذلك إيش فعال زبون زبان هذا سماع ماذا وكذلك فعال مثل شجوع شجاع وكذلك فعول هذا كله سماع القياس هو الذي ذكره ابن مالك فعول نحو ايش ذنوب وفعل كمان مثل عفورة عفورة عفورة عفل أي شجاع ماتع هيا خلصنا من فعولة هذا في سماعي في المصادر السماعي لفعولة ودخلنا في المصادر السماعي من فعلة وقد يستغنون يستغني العرب عن صيغة فاعل من فعلة بالفتح بغيرها مثل شاخة شاخة هذا شيخة فعلة ولكن ما جاء فيه شائخ إنما جاء فيه شيخ هذا السماع وشرب وأشيب شاب أشيب ما قالوا في شاي وطاب طيب هذا سماعي كلها وعف عفيف هذا تنبيه هذا مصادر السماع من فعل بالفتح اسماء الفاعلين تنبيه جميع هذه الصفات قاله الاسموني كمان جميع هذه الصفات كلها صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل، وكذلك الاسمون درست ذلك في الاسمون. لماذا جعل كل صفات مشبهة؟ يا أخي لما جعل هذا؟ طيب نسأل يا شيخ. فاعل يصح لي التجدد، فاعل يصح لي التجدد. كلها صفة، لأنها تدل الكثرة، أنه تدل على إيه؟ على المعنى اللازم. نعم. اللزوم. الحال. نعم. ها؟ الثبوت والدوام. الدوام. ولكن أسمع يا أخي، انتبه. ولكن إذا دلت هذه الصفات، ها؟ إذا دلت على الحدوث والتجدد، ما هو على اللزوم والدوام، تكون اسم فاعل. فما يدل عليه تأتي به فاعل. أخ واضح. أخ مثل فاعله فاعله، ولكن قراءته بس سبعية فاعله فارح كما من فارحة. ليش الفرق بينهما؟ قل للمدرس الذي يدرس القرآن بغير دراسة القواعد العربية، فرق بين القراءتين. ما في، لا بد من دراسة القواعد العربية. ها؟ لأن اسم الفعل يدل على للحدوث والتجدد. وهذا نعم. وهذا لا لا. هذا ما جاء من عمري. ما جابه هو لا يعرف الاسمون والكتب الثانية ولا الكتاب. نعم. إلا فاعل تضارب مقاله. واضح. فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، فهناك يحول كما يحول اسم المفعول إلى معنى إلى الثبوت والدوام، ويكون صفة لا يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه إلا إذا حول إلى معنى الصفة. وضيف إلى مرفوعه. نعم. ولكن قال لك إذا ضام في هذا المثال الذي قال لك ابن عسير هناك، شوف الكتاب الطيب، قال لك فإنه إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت كما قلت لكم كطاهر القلب. طاهر القلب هذا وساحة الدار أي بعيدها، وصفتهم مشبهات هناك اسم الفاعل. لأنه يدل على الثبوت والدوام. لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع. فصل. ياتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارع. نعم. بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع، ما تصل ما قبل الأخير مطلقة، زي ما قاله ابن مالك البارح. زينة المضارع اسم فاعل غير ذلك. المواصل. أسمع، سواء مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج، أو مفتوحا في المضارع كمتعلم ومتنحرج. أيا دخلنا في اسماء المفعول. هذا باب أبنية أسماء المفعولين. ياتي وصف المفعول. اسم المفعول من الثلاثي المجرد على زينة مفعول، كضرب كمضروب. ومقصود من قصد اسم المفعول من الثلاثي القياس لا يكون إلا على وزن مفعول، سواء الثلاثي على وزن فعل، وضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، وأكل الطعام فهو مأكول. هذا ولا على وزن ايش؟ فاعلة إذا كان متعديا، ها؟ أو متعدي لحرف الجر. متعديا بنفسه مثل شريبة فهو مشروع، وادع ولازم فهو ملزوم، وسمع فهو مسموع، وفهم فهو مفهوم. أو كان متعديا بحرف الجر يلزم التعليق بحرف الجر، مثل غضيبة فهو مغضوب غير المغضوب عليه، ومر فهو ممرور به. واضح؟ وأما فعولة بدل بالعين هذا لا يتخذ به اسم النصب، لازم لا يأتي اسم النصب، تلزم الوجود لا تتعرف إلا إذا دخل على دخلت عليها الدول التعديل أو التضعيف شروف الشغفة. حتى لا يتعدى بحرب الجر ولا جلسة يعني تعدى فعولة؟ لا يقول هذا يكون بحرب الجر، لا خليها هذا الموس كله مسلوس ما رأيناه في رسالة الغابة ولا بطهوب أبدا. هذا بعض الأفعال التي تتعدى بحرف الجر هي التي وضع العرب لها اسم المفعول، ولكن اسم المفعول هذا غير الطعم لأنه يلزم حرف الجر، وأما اسم المفعول الطعم والذي يدل على تعدية الفعل الذي مستغني عن حرف الجر. واضح؟ ومن هو مبيع دخل فيها صرف، والتصريف ما تعرفونه يا أخي انتبه يا أبدال. هذه الكلمة فيها وجهان، مبيع هذا حق تحتها مبيوت. ايش مبيوت؟ ايش اللي خلفيه؟ نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها حركة الواو الياء بعدين ماذا حدث فيه؟ لماذا نقلت؟ التقى ساكنين. ايش حدث فيه؟ نقلنا حركة الياء الى الساكن قبله هو الباء نقل. نقلنا حركة الياء إلى الساكن قبلها وهو الباء. حركة الياء هذا إيش؟ أي فتحة. فتحة. نعم. فتحة. مبيوع هذا حركة. ضمة ضمة. نقلت حركة إلى الساكن قبلها نعم. وهو الباء. أصبحت. ابتغى ساكنين. مو ساكنين. الواو الياء. الواو الياء. ماذا حدث فيه؟ واتغى ساكنان مثلا يعني حذفنا الواو اولا من هذا اين كده لا ما حولي في الواو اتغى ساكنين يا اخي اتغى ساكن الاول الساكن اليهم يحذف ان ساكن اتغى اكثر ما سبق وان يكون دولا فحتى نفتحه الاول لكن كلا فلقا عيدها يا أخي حالي بسوى نفسه ما حذبت الباب ما حذبت الباب لا لا أسمع يا أخي لا تقول قولي في بابيه ولا هذا قولي في بابيه يعرفه ولكن لسه شو نسوي نقول بالواو يا أخي شو نسوي نقول بالواو يا أخي إنتنا ما نحذبه لا لازم الآن أسمع وجهان يشيش هذا الوجه الثاني الذي ذكر لك الوجه الثاني هو الذي ذكر لك كونه مثلا اجتمعت الواو والياء وحذفنا الواو. انا حذفت الواو. طيب قلبنا الضمه. اسمع اسمع يا اخي خلي اصل فك اكثر من هيك. شوف الكتب بعد. مرحبا. ها؟ اقول حيوان مبيو. ايوه حيوان. ها؟ ايوه مبيو. وصلت حركة الضمة هذه إلى الباء. وما لي فعل من النخل ومن حسن فبط علم به أدى القبيل. هذا الذي يقول لك ابن مالك. ماشي الآن فتقى ساكنة يا وضال حذبت الياء. بعدين حذبت الياء فلما حذبت الباب حذبت الضمة حذبت الضمة هذا إيش؟ كسرة. هي محذوفة. لا حذوفة. لا يا أخي إيش ممكن تعطي؟ هذا واو هذا قلبت قلبت الياء. أيوه صح. إيش ممكن تعطي؟ لأنها وقعت بعد الكعبة. لا. نعم. ها؟ فهو صرف ما تعرف الصرف. يقول لك ماذا نفس الصرف؟ أيوه صح. إيش هذا؟ أقول لك اثنين فيه اللي قال لك الولد هذا وفيه كمان الولد الثاني. هاي مرة واضح بس أنا أعرف المزهية الأول هذا كويس واضح نعم. قال لك أتعرف كلمة الضمة لا كسرة الآن ما وقعت بعد كسري بعد كسر كلمة يعني صار مبيع مبيع الآن على وزن إيش